إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مباركا فيه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدعة ومن الضلالة ومن النار. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني وأخواتي في هذه الغرفة الطيبة المباركة، غرفة القرآن الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون وإياكم من أهل القرآن الكريم، كما نسأله جل وعلا أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله جل وعلا أن نكون من الذين يصح فيهم قول النبي صلى الله عليه وآله: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إن شاء الله يا أخوانا، يعني سنعيد شرح الآيتين من سورة الفاتحة، لأنه في المرة الفائتة كان التسجيل يعني ليس جيدا يعني، فإحنا قلنا إن شاء الله سنعيدهم مرة أخرى بحيث أن يعني يتم النفع إن شاء الله. يلا سويا كده إن شاء الله نفتح المصاحف على الآية 76 من سورة الفاتحة، قوله تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا، الهمزة دي همزة وصل تثبت في البدء وتسقط في الوصل، يعني لو وصلنا نستعين اهدنا تكون همزة وصل، يعني هذا الألف يكون ساقطا في حالة الوصل، أما حال الابتداء من عليه تكون همزة محققة في البدء طبعا، وتكون الهمزة مكسورة اهدنا. لماذا؟ لأن ثالث الفعل طبعا ده فعل مضارع، تكون ثالث الفعل مكسور، فتكون همزة القطع ستكون هنا مكسورة. يبقى طبعا عشان نبين المسألة، إن كان ثالث الفعل مضموم تكون همزة الوصل تكون مضمومة، يعني ما نبتدئ بالهمزة محققة تكون مضمومة، تمام؟ ولما تكون ثالث الفعل مكسور أو مفتوح تكون الهمزة مكسورة، تكون الهمزة مكسورة. يبقى مع الفتح والكسر مكسورة الهمزة، ومع الضم تكون مضمومة. ثالث الفعل مضموم مكسور أو مفتوح تكون الهمزة مكسورة. واضح المسألة كده؟ طيب تمام الحمد لله. الهاء طبعا ساكنة، لا عليكم، نحاول نركز عليها شوية، لأن احنا عارفين طبعا إن الهاء حرف ضعيف جدا، فتبقى اهدنا اهدنا، تمام اهدنا. الدال قلقلة نسبيا لأنها متحركة، والنون في أقل درجات الغنة لأنها مفتوحة، وكمان فيها مد طبيعي وقفا، نركز في المسألة دي، وهو محذوف وصلا للتخلص من التقاء الساكنين. يبقى هنا عندنا في نقف على الكلمة بمد طبيعي في حالة الوقف، وهذا المد يحذف في حالة الوصل للتخلص من التقاء الساكنين. تبقى في الوقف هنقول اهدنا، وأصلا نقول اهدنا الصراط هكذا. طيب الصراط، الهمزة همزة وصل تثبت في البدء وتسقط في الوصل، واللام شمسية مدغمة، وحروف الإدغام طب ثم صل، هذا حرف الصاد هو الشاهد، صل طب ثم صل رحما تفز، ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. وطبعا همزة الألف تكون مفتوحة لأنها مقرونة طبعا بلام التعريف، الصي الصي، تمام. الصاد في أقل درجات التفخيم لأنها مكسورة، والراء مفخمة في الوصل والبدء والوقف عفوا. الطاء وقفا تكون في الدرجة الثانية من درجات التفخيم، وأيضا وصلا في نفس الدرجة لأنها في حالة الوقف تكون ساكنة وقبلها مفتوح، وفي حالة الوصل تكون هي نفسها مفتوح. أوجه الوقف على الكلمة فيها ثلاثة: العارض، ولا روم ولا إشمام لأنها منصوبة، ومنعهما في النصب والفتح بلا. وفي حالة الوقف تكون القلقلة قلقلة وسطى لأنها ساكنة متطرفة، تمام. الصراط. طيب أما وصلا تكون طبعا قلقلة نسبية لأنها ستكون متحركة. المستقيم، الهمزة همزة وصل تثبت في الوصل في البدء وتسقط في الوصل، واللام قمرية مظهرة، عفوا، ونراعي في اللام صفة البينية. طبعا حروف الإظهار بالنسبة للام، للام ال، هتكون إبغي حجك وقف عقيمة، طبعا دول 14 حرفا، وطبعا الإدغام أيضا كما بينهم 14 حرفا، يعني الحروف منقسمة قسمين، قسم مظهر وقسم مدغم. ونراعي في اللام صفة البينية بين الشدة والرخاوة، وهي من حروف لين عمر، لين عمر. الميم هنا متحركة في أقل درجات الغنة، والسين ساكنة، فنراعي فيها صفة الهمس والرخاوة والصفير. المس، أي نعم، المستقيم. ما عندناش هنا أي سبب لأن احنا نلفظ التاء كالطاء، ما قلتش المستعطى المستقيم، لا، حتى القاف هي في أقل درجات التفخيم، القاف نفسها في أقل درجات التفخيم، فما يجيش حد يقول حتى الميم كمان، يعني واحد ممكن يقول المو المو المستا المستا، لا هذا خطأ، كل هذا خطأ. المو المس المستا المستقي قي، ما فيش واحد يقول لي كيم بالكاف، لا برضو هذا خطأ، لا لا. الصفير صوت ليس كالهمس، الهمس هواء، الهمس هو هواء يصاحب الحرف، أما الصفير هي صوت يسمع. زي ما تسمعوا في الزاي ايضا از اس، لكن الهمس هو لما اقول مثلا اث اث اك ات. ايوه تمام. طيب وياكم، الله يبارك فيكم. يبقى نقول المو بترقيق الميم، كل الحروف عندنا مرققة ما عدا القاف، هي في أقل كمان درجات تفخيم. يبقى ببساطة جدا نقول المستقي المستقي قي، فقط القاف هنعطيها صفة التفخيم لكن هي في أقل درجة، عشان كمان ما حدش يقولها كاف المستكيم، لا هذا خطأ، هذا خطأ. الكاف شيء والقاف شيء، تمام. يبقى المو المس المستا المستقي قي قيم. طيب كمان القاف فيها قلقلة نسبية وفيها مد طبيعي وصلا وعارض للسكون وقفا، والميم في حالة الوقف تكون في الدرجة الرابعة من درجات الغنة، وصلا تكون في الدرجة الخامسة في أقل درجات الغنة. كم وجه في الكلمة؟ ثلاثة أوجه العارضة للسكون، وهو طبعا مد جائز عارض للسكون، يمد بمقدار حركتين أو أربع حركات أو ست حركات. يبقى عندنا قصر توسط طول، لا روما الإشمام لأنها منصوبة ومنعهما في النصب والفتح بلا. طيب صراطة الصاد مكسورة في أقل درجة من درجات التفخيم، وهي طبعا من حروف خص ضغط قض، حروف الاستعلاء مجموعة في كلمة خص ضغط ط قض، القاف والظاء، تمام. يبقى الصاد في أقل درجات التفخيم، كم حركة في مد حروف الهجاء التي في بداية السور؟ ده دي حكم ثاني احنا قلنا من قبل، لكن ان شاء الله طيب ننهي الفاتحة ونشرحه في بداية البقرة ان شاء الله، ما رأيك؟ تمام، هبينه لك ان شاء الله. حاضر حاضر ان شاء الله، لانها يعني مش كل الحروف هتمد مد واحد يا اخي، كل حرف له حكم خاص، يعني حروف المقطعة لا أحكام خاص. حتى لا نخرج فقط عن شرح الآيتين دول، سننتهي منهم ثم أبين لك طبعا الحروف المقطعة في بداية الصور كيف تكون وما هي تقسيمتها يعني إن شاء الله. طيب قلنا الصاد في أقل درجات تفخيم لأنها مكسورة، والراء مفخمة وفيها مد طبيعي وصلا، في الراء برضو فيها مد طبيعي وصلا وعارض للسكون وقفا، هي بالضبط كالصراط الأولى، لكن طبعا هذه مهملة، عفوا ليست محلاة بالألف واللام، والأولى كانت محلاة بالألف واللام. طيب فيها الطاء في حالة الوقف تكون قلقلة وسطى، في حالة الوصل تكون قلقلة نسبية، وهي في الحالتين في ثاني درجات تفخيم، ويبقى عندنا فيها ثلاثة في العارض أيضا، قصر توسط طول، حركتين أربع حركات ست حركات، 2 4 6 642. طيب الذين الهمزة هنا همزة وصل تثبت في البدء وتسقط في الوصل، واللام شمسية مضغمة في مثلها، يعني علة الإضغام هنا التماثل، الذين تمام. الذال فيها مد طبيعي وصلا وعارض للسكون وقفا، لا ليس هذه ترقق، ينفع في حالات التفخيم الخاء، لا لا يجوز، اسمع بقى الكلام ده، لا يجوز أبدا أن أقول على أي حرف من الحروف السبعة اللي هي خصة الخاء والصاد والطاء، خص ضو السبع حروف دول، ما ينفعش أبدا إن أنا أقول على أي حرف فيهم مهما وصل به الحال من يعني من الدرجة إنها تكون درجة قليلة زي المكسور مثلا، ما ينفعش أبدا أن أقول مرقق، مستحيل. لماذا؟ لأن هذه الحروف لا ترقق أبدا، اسمها حروف استعلاء، أي مفخمة على أي حال. طبعا أعلاها تفخيما هي الحروف المطبقة، وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة، هذه الحروف الأربعة هي أعلاها تفخيما، تمام؟ أعلاها استعلاء. لكن هم السبع حروف دولي هم حروف الاستعلاء دائما مفخمين، لكن لما نلاقيه مكسور تلفظ في الذين، لا ما هو لو لفظ، ايوه طبعا، لان احنا قلنا اللام هنا لام شمسية ولا قمرية يا عبد الله؟ وياكم، اللام هنا شمسية ولا قمرية؟ اللام شمسية، لكن لأن أنت لو أردت أنك تكتبها هتكتب لمين، الذين، تمام؟ إذا أنا عندي لامين، أدغمت اللام الأولى في اللام الثانية، وهو اللام من الحروف 14 حرفا اللي هي بتضغم فيها اللام، يعني هي تضغم في مثلها أيضا. المسألة عندنا مش بالشبه، تمام يا شيخ عبد الله؟ ايوه، ليست بالشبه، لكن هي عندنا بالعلم. احنا عندنا 28 حرف، عندنا حروف الهجاء 28 حرفا، هنقسمها اتنين، هي قسمان. القسم الاول 14 حرفا الاولى اللي هي المظهرة، ابغي حجك وخف عقيمة، دول 14 حرف كاملة تظهر مع اللام، تمام؟ وعندنا 14 حرف أخرى، ابغي حجك وخف عقيمة، دول لو عدنا دول هنلاقيهم 14 حرف. لا مش عقيمة، عقيمة، تمام. تمام كده. طب عندنا 14 حرف أخرى تضغم فيها، وهي ايه بقى؟ طب ثم صل رحما تفوز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. ايوه تمام كده. يبقى عندنا الحروف ببساطة جدا دي مقسومة اتنين، قسم واللام الاولى سميها قمرية، واللام الأخرى سميها شمسية، وأظهرن لام فعل مطلقة في نحو قل نعم وقلنا والتقى، تمام؟ طيب عرفنا وإياكم، عرفنا طيب أن حروف أن الحروف المستعلية لا ترقق أبدا حتى وإن كانت مكسورة، لأن العلماء وضعوا لنا لها درجات للتفخيم. قلنا المفتوح وبعد ألف في المرتبة الأولى، مرتبة التفخيم الأولى، يعني في أعلى درجات التفخيم، والثاني أن يكون مفتوحا فقط، والثالث أن يكون مضموم، والرابع أن يكون مكسور، والساكن يتبع ما قبله تفخيما، عفوا في المرتبة، يعني إن كان ساكن وقبله مفتوح يبقى في الدرجة الثانية، ساكن وقبله مضموم في الدرجة الثالثة، ساكن وقبله مكسور في الدرجة الرابعة. طبعا هذه القسمة قسمة عادلة، يعني بالنسبة للساكن الذي يتبع قبله هي الأفضل، لكن طبعا هناك من جعل الساكن، وطبعا منهم الإمام ابن الجزري طبعا رحمه الله، جعل الساكن في المرتبة الرابعة وجعل المضمون في المرتبة الخامسة، يعني الساكن على أي حال يجعله في مرتبة خاصة. لأ إحنا طبعا هو اللي إحنا بنقوله هو نفس الرأي اللي قاله الإمام ابن الجزري، لكن بشوية يعني أنا خدته كده من شيخنا يعني فضيلة الشيخ رياض وغيره، أن يعني لأن المسألة دي فيها خلاف كبير جدا بين أهل العلم، يعني فيها آراء كثيرة جدا، وهذا ما نميل إليه إن شاء الله، أن هي أربعة والساكن يتبع ما قبله، تمام كده؟ لكن ما ينفعش بحال أن أنا أقول مرقق. طيب نكمل إن شاء الله. قلنا الذين الهمزة همزة فتحة تثبت في البدء وتسقط في الوصل، واللام شمسية مدغمة في مثلها، علة الإدغام هنا التماثل، والذال فيها ما الطبيعي وصلا عارض للسكون وقفا، وفيها ثلاثة العارض 2 4 6 لا روم ولا إشمام لأنها منصوبة، وغنة النون تكون في الدرجة الرابعة في حالة الوصل، وهي في الدرجة الخامسة أي في أقل درجات الغنة في حالة الوصل. أنعمت أنعمت الهمزة همزة أصلية محققة في البدء والوصل، والنون ساكنة أتى بعدها حرف العين، حكمها إظهار حلقي، إظهار حلقي، وسمي حلقيا لأن مخرجه هو الحلق، وحروفه 6 الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. أنعمت الميم ساكنة، الميم ساكنة في الدرجة الرابعة من درجات الغنة، وهي مظهرة لأن بعدها حرف التاء من حروف الإظهار لها، وأحكام الميم الساكنة 3 أحكام. لها 3 أحكام: إخفاء، إدغام، إظهار. تخفى الميم الساكنة مع حرف الباء ويسمى إخفاء شفويا لأن مخرج الميم هو الشفة. قال ابن الجزري رحمه الله تعالى: للشفتين الواو باء ميم. إذن مخرج الميم والواو والباء هما الشفتين، تمام. طيب وتدغم في مثلها الميم المتحركة مع الميم الساكنة إذا أتى بعدها ميم متحركة، إدغام مثلين صغير بغنة، إدغام مثلين صغير بغنة، وتكون درجة الغنة هنا في أعلى درجات الغنة درجة الأولى، وتظهر في البقية، وتظهر في البقية. إذن عندنا حروف الهجاء هناخد منها حرفين فقط فيهم حكمين الباء والميم، يبقى عندنا حرف الباء تخفى فيها الميم الساكنة سماء شفويا، وتضغم في مثلها، وتظهر في البقية، وتظهر في البقية. وكمان عندنا كمان حاجة فيها إذا أتى الواو أو الفاء مع الميم الساكنة نراعي إظهار الميم حتى لا تخفى فيها بسبب قرب المخرج واتحاد الحرفين في الصفة، تمام. يبقى مع الفاء والواو نحذر من الإخفاء. قال: واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. طيب إذن هنا الميم هنا إظهار شفوي، ونراعي أنها في الدرجة الرابعة من درجات الغنة. أنعمت أنعمت، وكمان نراعي فيها صفة البينية أنها من حروف لين عمر، فهي بين الشدة والرخاوة، تمام. حياكم وبياكم، أهلا وسهلا. حالة الوقف نراعي الوقوف على حرف التاء بأنه مهموس، يعني نأتي بصفة الهمس فيها. أنعمت أنعمت أنعمت، ولا أقول أنعمت هكذا يعني بصوت شديد أو كذا، لا، بعض الهواء يصاحب حرف التاء. وهذه الكلمة نقف عليها بوجه واحد فقط، بالسكون المحض ولا روم ولا إشمام، لأنها منصوبة. أنعمت، تمام. عليهم، عليهم الكلمة كلها مرققة، والياء حرف لين وصلا ووقفا، ونقف عليها بوجه واحد أيضا بالسكون المحض، ولا روم ولا إشمام، لأنها ميم جمع وخلفها الضمير، وامنع في الأتم من بعد ياء أو واو أو كسر وضم، وتاء تأنيث وميم الجمع مع عارض تحريك كلاهما امتنع، لا روم ولا إشمام مع ميم الجمع. وغنة الميم تكون في الدرجة الرابعة من درجات الغنة وقفا ووصلا طبعا، وهي أصلا يعني ميم ساكنة، حكمها الإظهار مع حرف الغين. طيب، غير، غير الغين في الدرجة الثانية من درجات التفخيم، والياء ساكنة، فهي حرف لين وصلا، وهو مد لين عارض للسكون في حالة الوقف، ولا يجتمع مد اللين، لا يجتمع مد مع حرف اللين إلا إذا كان عارضا للسكون، يعني أبدا مش ممكن هيكون عندي مد لين إلا إذا عارض للسكون، تمام. يبقى هنا عندي في هذه الكلمة الراء مرققة وصلا ووقفا، غير، وفيها ثلاثة العارض، وأيضا فيها وجه بالروم، يبقى عندنا فيها أربعة أوجه. غير المغضوب عليهم، غير الماء، ما ما ما في برضو ممكن واحد يقول غير الماء، غير المغ، عشان حرف الغين يقوم يستعليه بالميم، وهذا خطأ، هذا خطأ، لابد أن نأتي بكل حرف من مخرجه الصحيح ومن مكانه، ونعطيه صفاته كاملة دون التأثر بأي حرف مجاور، تمام. يبقى عندنا غير، طبعا الميم مرققة في هي أصلا من حروف المستفلة يا أخي، يعني ايه يعني مستحيل تلاقي ميم مفخمة. انا بسمع كثير، ممكن تسمع ميم واحد يقول الما الما، حتى اللام هنا مرققة، فما ينفعش اقول ال لا، الما الما. وكمان انت عندك الراء دي مخفوضة يعني مكسورة، يعني اصلا مفيش سبب، هي حرف الغين فقط هو اللي في الكلمة، اللي هو قبل بعد الحروف المرققة دي كلها، يعني لا يستدعي ان انت تروح مفخم كل الامة اللي قبلتك دي بسبب الحرف ده. طيب نعمل ايه بالضبط كده؟ هقول لك اهو، انت خلاص رحت بعد مهيئ نفسك للام الساكنة، وانت اصلا مستفل باللسان، فهتقول غير المغ المغ، وبعدين تستعلي بحرف الغين فقط، يبقى غير المغ المغ الماء ما مغ ضو، ما عادش عندي مشكلة بعد كده، انا ما عنديش اي اشكال. يبقى احنا مشكلتنا الان ان احنا نرقق اللام والميم، وبعد كده هنفخم الغين والضاد، تمام كده. طيب، المغضوب، الهمزة همزة وصل تثبت في البدء وتسقط في الوصل، واللام قمرية مظهرة، مظهرة مع حرف الميم طبعا، ابغي حجك وقف عقيمة مه مه الميم، وهمزة الوصل هنا مفتوحة لأنها مقرونة بلام التعريف، فهي دائما ال. طيب، واللام نراعي فيها صفة البينية، هي بين الشدة والرخاوة، من حروف لين عمر، والميم مفتوحة فهي في أقل درجات الغنة، والغين ساكنة وقبلها مفتوحة تكون في الدرجة الثانية، الدرجة الثانية من درجات التفخيم، والضاد مضمومة فهي في الدرجة الثالثة من درجات التفخيم، والضمة متصلة بحرف المد، فيبقى عندنا فيها مد طبيعي وصلا عرض السكون وقفا، وفي حالة الوقف يبقى عندنا الباء قلقلة وسطى، وفي الوصل قلقلة نسبية. كم وجه في هذه الكلمة؟ 4 أوجه. عندنا ثلاثة العارض للسكون، 2 4 6 قصر توسط طول. كمان عندنا وجه بالروم في المغضوب، تمام. عليهم أتت معنا من قبل فلا داعي للتكرار طبعا. ولا، الواو حرف عطف مبني على الفتح، واللام لام ألف هذا الحرف مرقق وهو للنفي طبعا، ندفع على اللام نقول ولا غير المغضوب عليهم ولا الضو طبعا. هنا للنفي في حالة الوقف، يعني نعطيه مد طبيعي حركتين وقفا. أما في حالة الوصل فهنا المد الطبيعي محذوف في حالة الوصل للتخلص من التقاء الساكنين، فهتكون كأنها لام مفتوحة فقط، ولا أيوة هنفخم الضاد أصلا مفخمة أنا. طيب شوف اكتب عندك خصة ضغط قض، لا عفوا، خصة ضغط قض، دول 7 حروف. الحروف دي ابدا مستحيل نقول على حرف منها مرقق ابدا. خلاص خدها معايا كده، خد الكلام ده مني واحفظه في راسك ان شاء الله. يبقى دول 7 احرف اسمها على طول حروف استعلاء. يعني ايه استعلاء؟ لان مخرجها اللسان، فهنا يستعلي اللسان الى اعلى الحنك العلوي، فهنا ما نقول دائما حروف استعلاء، فينتج عن هذا الاستعلاء تفخيما. يبقى هنا الحروف دي اسمها حروف مفخمة دائما، مستحيل ان انا اقول ابدا اي حرف من الحروف دي انه مرقق، تمام. يبقى الحروف دي الاصل فيها التفخيم، حتى وان كانت في اقل شيء وهي مكسورة، زي ما اقول هنا المستقيم قيم، دي القاف دي في اقل درجة من درجات التفخيم، لكن مستحيل ان انا اقول مرققة. واضح؟ يبقى عندي انا اقول درجة اولى ثانية ثالثة رابعة، اذا هي كلها تدور في دائرة واحدة وهي التفخيم، لكن في درجة عالية ودرجة ادنى، يعني تمام كده. طيب لكن طبعا احنا ليه قلنا 7 حروف دولي؟ لان دون الحروف دي اسمها حروف مستفلة، حروف عكس الاستعلاء. ايه مستفل؟ استعلى واستفل تمام. يعني واحد علي فوق واحد استفل الى الاسفل، واحد طلع لاعلى واحد نزل الى اسفل، تمام. يبقى احنا لما قلنا استعلاء يبقى تفخيم على طول، يبقى ضد الحروف دي بقية الحروف 28 كلها حروف مستفلة. طبعا منها حروف يعني ممكن تفخم احيانا وترقق احيانا، لكن ليس الاصل فيها انها يعني لم توضع مع هذه الحروف، لانها متغيرة ولها اسباب، لكن دي تحت اي ظرف وتحت اي سبب هي على طول حروف مفخمة او مستعلية، تمام كده يا اخي، الله يبارك فيك. طيب قلنا هنا الواو حرف عطف مبني على الفتح، واللام حرف مرقق وهو للنفي، لما نقف عليه ندفع على الالف ونقول ولا هنا بالفتح، اقولش ولا ولا ولا بالنفي كده، وهنا يكون عندنا مد طبيعي، لكن في حالة الوصل لن يكون هناك المد، سيحذف المد للتخلص من التقاء الساكنين، يعني كأنها لام مفتوحة، يعني سنعتمد على الفتحة فقط، نقول ولب ولب ولب. طيب الهمزة في الضالين همزة وصل تثبت في البدء وتسقط في الوصل، واللام شمسية مدغمة في حرف الضاد، طب ثم صر رحما تفز، ضف ضف حرف الضاد اهو، ضف ذا نعم دع سوء ظن زود شريفا للكرم. ولا الضالين، الضاد هنا في أعلى درجات التفخيم. ممتاز، مد لازم صحيح، تمام، أحسنت. قلنا الضاد هنا في أعلى درجات التفخيم لأنها مفتوحة وبعدها ألف. طيب الألف ده، وياك يا أخي الله يحفظك، الألف ده لو احنا ما عندناش هنا طب المد اللازم ده اسمه مد لازم ايه؟ المد اللازم ده، وياك يا اخي، المد اللازم ده اسمه مد لازم ايه؟ طيب كلمي مثقل، ما شاء الله عليك يا اختي محبة العلم. طيب ايه سبب المد ده؟ يلا علشان اللي هيقول اجابة نموذجية ان شاء الله هدعي له. ايه سبب المد ده؟ بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة. الله اكبر، ما شاء الله ما شاء الله، شفت الكلام. انا ما سألتش السؤال ده لحد اول لما يقول لي الادغام. الادغام، لا الادغام ليس سببا للمد لكنه سببا للمسمى. ايوه كده، ما شاء الله عليك يا اختي محبة العلم. يبقى احنا عندنا الاصل في هذا المد سببه السكون، والمد أصلي وفرعي له، وسمي أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب، ولا بدونه الحروف تجتلب، بل أي حرف غير همز أو سكون. إذن أسباب المد الفرعي هي الهمز أو السكون، ما قلش التشديد أو التثقيل، لا، بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يقع، يعني سبب السكون يا أستاذ أمير. نعم صح كده. طيب تعال نروح نشوف أقسام المد اللازم بقى اللي احنا فيه الآن، اللي احنا دلوقتي واقفين عند ايه؟ عند المد اللازم. قال أقسام لازم لديهم أربعة، أربعة عندنا أربع أقسام، وتلك حرفي وكلمي معه. عندنا مد اسمه حرفي ومد اسمه كلمي. الحرف ذا هو في الحروف اللي انت سألت الأخ سأل فيها اللي هي في فواتح الصور، تمام، يبقى ايه حرفي وكلمي، تمام تمام وتلك حرفي وكلمي معه، كلاهما مخفف مثقل، وهذه أربعة تفصل، فإن بكلمة الكلمة اللي احنا فيها الآن، فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع. هو ده الكلام. يبقى إن جينا في كلمة زي دي بالضبط، اجتمع حرف المد مع السكون فهو كلمي وقع، أو في ثلاثي الحروف اللي احنا برضو بنتكلم فيه فواتح الصور، أو في ثلاثي الحروف وجد والمد وسطه فحرفي بدا. طيب ان شاء الله ما نروح للحروف هنبين دي. طيب يبقى هنا عندنا مد لازم كلمي مثقل يمد بمقدار 6 حركات، لكن هنا عندنا خطأ شائع انا عايزين نوقف عليه ايضا، وهو ان تجد كثير من الذين يعني يقرؤون او الائمة يقولون ولا الضالين ويغن اللام. ما هو السبب لأن أغن هذه اللام؟ ليس هناك سببا لذلك أبدا، تمام، حتى لو كان هناك نون ساكنة بعدها حرف اللام فهو إدغام بغير غنة، يعني كمان إدغام كامل بغير غنة وليس في اللام زمنا، واضح؟ يبقى سواء كان بسبب النون الساكنة أو التروين مدغمة في اللام فليس فيها سبب ولا زمن ولا أقف عليها أبدا، تمام، حتى أنه لما الإمام الجمزوري لما أراد أنه يبين الحكم الإدغام مع حروف الإدغام يعني، واستخرج منها اللام والراء، قال: والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء، بس ما سكتش هنا، قال: ثم كررن، ثم كررن، يعني إيه؟ يعني تمرن عليها، كررها كثير جدا حتى لا تقف عليها ولا تغنها، لأن الوقوف عليها هو الذي سيعطي الغنة. يبقى أنا عندي الغنة سببها الزمن، إن أنا أقف وأعطي زمنا أستخرج الغنة هنا. كم نمد الياء والنون في الظل. حاضر، هقوله هو يا أخي مقبل، حاضر أقوله، لكن بس كنا بنفصل دي. طيب، هل وضحت مسألة اللام هنا ليس فيها زمن؟ يبقى نقول: ولا الضالين لين، فقط نحن هنأتي باللام، اللام ساكنة نعمل عليها ارتكاز نقلة فقط، ثم نأتي باللام المتحركة. اللام المتحركة دي فيها، وإياكم، فيها العارض للسكون بقى. يعني ايه؟ يعني اللام مشددة مكسورة واتصلت الكسرة بالياء، فهنا أثبت حرف المد. تمام، يبقى عندنا هنا حرف مد. حرف المد ده أتى بعده النون، وطبعا لما نقف هتبقى نون ساكنة، يبقى أصبح عندي عارض للسكون. والعارض للسكون ده بقى يا شيخ مقمق عندنا فيه ثلاثة العارض، يبقى عندي قصر، توسط، طول، حركتين، أربع حركات، ست حركات، اللي هي فلين الأخيرة دي. تمام، يبقى عندنا فيها حركتين أو أربع حركات أو ست حركات. دي الإجابة على سؤالك يا مقمق. تمام، ولا روم ولا إشباب لأنها منصوبة، لا روم ولا إشباب لأنها منصوبة، وامنعهما في النصب والفتح بلا، غنة النون حالة الوقف تكون في الدرجة الرابعة، وصلا تكون في الدرجة الخامسة. وطبعا احنا من قبل بينا أوجه الوصل بين الصورتين، وفيك بارك الله، وكمان بينا ان ورش له وجهين إضافيين عن الباقين، وهم السكت دون السكت دون بسملة، السكت على الضالين دون بسملة، والابتداء بألف لام ميم، وأيضا له وجه بالوصل دون بسملة، فيبقى هو عنده خمسة أوجه، الكل له ثلاثة هو له خمسة. طبعا في وجه كمان ممتنع للكل، تمام، وهو أن نصل آخر السورة بالبسملة ونقف، هذا وجه ممتنع عند الجميع. طيب، احنا انهينا الدرس عشان يعني انا سأنهي ثم ابين للاخ ان شاء الله ما الفرق بين المد العارض والمد اللي. حاضر، احنا قلنا يا باور، يا حمادة، قلنا انه، وياكم يا اختي الله يبارك فيك، قلنا انه يستحيل أن يكون عندنا مد لين إلا إذا كان عارضا للسكون. إيه هو اللين أولا؟ اللين يكون في الياء والواو، في الياء والواو. إذا كانت الياء أو الواو ساكنتين وقبلهما مفتوح، تمام، فيبقى عندي هنا أول حاجة خالص عندي لين، لكن هو حرف لين إذا ما كانش عارض للسكون، مثل خوف، لكن هنا يبقى مد لين عارض للسكون، خوف او السو، ده برضو هيبقى لين في حالة ان هو عارض للسكون، لكن هيبقى عندنا في احيانا ليس هناك عارض، فهنا اقول عليه حرف لين، حرف لين فقط. واضح؟ يبقى الجملة اللي أنا قلتها الآن أنه مستحيل يكون عندنا مد لين إلا إذا كان عارضا للسكون، زي الكلمة الأخ على خوف والسوء وكده يعني. تمام، لكن في أي حالة تانية ما فيش فيها عارض يبقى اسمه إيه؟ حرف لين، حرف لين. بيت، أيوة بيت، برضه هو هيبقى هنا مد لين، هنا مد لين. طيب برضه هو هو نفسه، اينما هنا حرف لين، هنا حرف لين. ممتاز اختي طالبة، هنا حرف لين، وبيت اصلا هتبقى حرف لين، وايضا السوئي اصلا هتبقى حرف لين، يعني مش هنعرف نقول عليها عارض للسكون. كم عدد الحركات؟ ما احنا قلنا المد اللين هيبقى عارض للسكون. مد لين عارض للسكون، يبقى في عندنا القصر والتوسط والطول، مد جائز عارض للسكون، حركتين او اربع حركات او ست حركات. ان ابتدأنا بداية قراءتنا وقفنا بالقصر على العارض، يبقى على طول طول القراءة هنقف بالقصر حركتين فقط. وان ابتدأنا وقرأنا بوجه التوسط هيبقى التوسط على طول. اذا كان عندنا الاشباع وقرأنا بست حركات، يبقى دائما سنقرأ بست حركات. واضحة الاجابة؟ طيب جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم. هنا نكتفي عن الدرس ان شاء الله. اختنا مريم ان شاء الله تنهي التسجيل.